توهم إنه يذهب إلى التفويض وأننا نؤمن بهذه الأحاديث من غير أن نفسره من غير أن نفهمها. وعلى ليس بصحيح على إنما يريد ولا معنى أي ولا نتعرض لمعناه بما يخالف ظاهره. فهذا اللفظ يمكن أن نسميه يعني من الكلام المتشابه الذي يمكن أن يستغله بعض يعني المغرضين من أهل الأهواء. فالإمام أحمد وأمثاله من أهل السنة معروف أنهم ليسوا مفوضة، فإن الذين يقولون إن هذه النصوص لا نفسرها ولا يفهمها أحد هم معطلة. المفوضة معطلة كأهل التأويل، أهل التأويل وأهل التأويل كلهم معطلة. والإمام أحمد ليس من هؤلاء، بل هو مثبت مؤمن بما جاءت به الآيات والأحاديث، ويكرر إجراءها على ظاهرها إثباتا لما دلت عليه، مع تنزيه تعالى عن مماثلة خلقه، ومع الوقوف عن تكييف تلك الصفات. فالموفق المؤلف رحمه الله ساق هذه الآثار يقرر بها ويؤكد بها ما سبق من كلامه. وسبق لك التنبيه على قوله ما أشكل، وأن نصوص الأسماء والصفات ليس فيها مشكل بمعنى أنها نصوص لا تفهم ولا يفهمها أحد ولا سبيل لأحد إلى معرفته، لا. لكن قد يشكل بعضها إشكالا نسبيا، يعني يشكل بعض هذه الأحاديث يشكل على بعض، كغير ذلك من المسائل. ما أشكل على فلان لا يشكل على غيره مثلا. أما أن يقال إن من نصوص الصفات مثلا أو في كلام الله ما هو مشكل لا يفهم ولا يفهم أحد، فهذا لا يكون. فإن كلام الله وكلام رسوله أنزله الله يعني ليفهم ويعقل ويتدبر. والله أعلم.